إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الحياة إذا طغت عليها الماديات ونأت عن حياة الروح بالطاعات فإن فرحها إلى حزن، ونعيمها إلى جحيم، وراحتها إلى شقاء، لأن الحياة بالبدن مع الإعراض عن حياة الروح هي حياة بهيمية، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذا فقد جاء الأنبياء بحياة الأرواح وصلاحها ونمائها وفلاحها، فإذا زكت واستقامت وتطهرت فلا تسأل عن النعيم والسعادة والغبطة والسرور، إن الأبرار لفي نعيم، وهذا النعيم متحقق في الدنيا قبل الآخرة. أيها المسلمون، ها أنتم في موسم لا يقبل التفريط، وفي شهر لا يحتمل التهاون، وقد أدركتم عشرا هي أفضل ليالي العام، والخاسر المغبون من غفل عنها وعن فضلها، ولعمري ليندمن ولا تساعة من دم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، فكان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، متفق عليه. وكان لشدة حرصه على استغلال كل وقت فيها يدخل المسجد معتكفا فلا يخرج إلا في آخرها، وما ذاك إلا لفضلها وشرفها واشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. كان صلى الله عليه وسلم يخلو بربه مناجيا ولخالقه متضرعا يتلو كلامه ولا يفتر لسانه عن ذكره. هذا حال حبيبنا صلى الله عليه وسلم سائر أيام سنته، فكيف وقد انقطع للعبادة ولزم بيت الله للإنابة؟ أيها المسلمون، إن الاعتكاف عبادة عظيمة يعتكف المسلم بقلبه قبل بدنه، فيخلو المؤمن بربه ويفرغ قلبه عمن سواه ويقطع العلائق عن الخلائق راجيا عفو ربه طامعا في رحمته. يقول عطاء رحمه الله: مثل المعتكف كرجل له حاجة عظيمة فجلس على بابه يقول: لا أبرح حتى تقضى حاجتي. فكذلك المعتكف يجلس في بيت الله يقول: لا أبرح حتى يغفر لي. يعيش المعتكف مع كلام ربه تلاوة وتدبرا، فيحيا قلبه كما تحيا الأرض بالمطر، ويتلذذ لسانه بذلك الكلام العظيم، وتسمو روحه بالذكر الحكيم. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من قراءة القرآن وتدبره والعمل به. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. ومما يعظم أمر العبادة في قلب المؤمن استحضاره لمعية الله له وعلمه بحاله وقربه منه. يقول سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فإذا تحقق هذا في قلب المؤمن قام بقلبه تعظيم الحق سبحانه وتوقيره وإجلاله، فهو سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، وهو القادر على كل شيء، وهو المحيط بكل شيء. والعبد فقير إلى ربه محتاج إليه، فيكمل مقام الذل والانقياد للحق سبحانه والطاعة له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ها هو شهركم قد تصرمت أيامه، فسارعوا وسابقوا إلى اغتنام ما بقي من لياليه. من كان منكم محسنا فليزدد، ومن كان مقصرا فليقبل على ربه ثم اعلموا أن من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الاعتكاف في المسجد تحريا لليلة القدر. والاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. ويسن دخول المعتكف معتكفه قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، ويخرج ليلة العيد، ولا يخرج من معتكفه إلا لعذر كقضاء حاجته أو من بول أو غائط أو نحوها. فإن خرج لغير ذلك بطل اعتكافه، إلا إن خرج لعمل بر وطاعة كعيادة مريض ونحوه إذا اشترط ذلك قبل دخوله. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ألا فاجتهدوا في العبادة واقتدوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف لمن استطاع. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبيه فيما فيه صلاح العباد والبلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.